الرحمن الرحيم. باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقته عليهم، أيوة. المواقيت جمع ميقات، والميقات الوقت المحدد للفعل أو الوقت المفروض للفعل. المواقيت جمع ميقات، والميقات أي الوقت المفروض للفعل. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، يعني بالكوفة، كان في الكوفة، وكان واليا عليها من قبل معاوية بن أبي سفيان. فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. أمرت وأمرت، هتلاقي الاثنين عندك في الهامش. أي في الهامش ولا في نفس المتن؟ لا، في ضمة وفتحة. في الهامش. في بعض الكتب هتلاقي ضمة وفتحة. بهذا أمرت يا محمد. بهذا أمرت أنا جبريل أن أبين لك. أن أبين لك. وكان هذا صبيحة ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم، مش هو حين أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى، فرض الله عليه 50 صلاة، ثم نزل فقال لموسى فقيل له ارجع، فرجع إلى آخره. فالحد ما ربنا فرض عليه 5 صلوات وقالهن 50 وهن 50، لما فرض الصلوات ما قالوش مواقتها، فرضها بس 5 في اليوم والليل. صبحتها بقى نزل جبريل يوري النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلوات الخمس. نزل جبريل فصلى لرسول الله، أو فصلى برسول الله، مش لعندك، لعندك دي ولا عندك دي، لعندك دي ولا عندك دي. عندك فصلى، فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى 5 الفروض. فنزل ورلوا أوقات الصلاة، أولها الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. بعد كده في اليوم اللي بعد منه نزل يوريله آخر الوقت، قيل هذا. المهم ده بيقول نزل بقى في صبيحة ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم فصلى، علمه مواقيت الصلاة. ثم قال جبريل بقى: هذا ما أمرت أنا، أو ما أمرت أنت، أو يعني ده بيان ما أمرت به في الإيه، ليلة عرج بك، ما أمرت به من صلاة 5، أدي مواعيدها. فقال عمر لعروة: أعلم ما تحدث. لا استنى، دلوقتي عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة، الصلاة كانت صلاة العصر، أخرها شوية لحد ما الشمس اصفرت، يبدو هذا. ولما دخل عليه عروة بن الزبير بيحكي له، بيقول له: أنت ده حصل، المغيرة بن شعبة كان أخر الصلاة في العراق بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري اللي هو يبقى عقبة بن عمرو، عقبة ابن عمرو، عندك أبو مسعود. أظن أنا مليتكم الكلام ده زمان، قلت لكم اسمه عقبة بن عمرو، ها؟ اسمه عقبة بن عمرو الأنصاري أبو مسعود. فدخل على المغيرة قال له: يا مغيرة أنت أخرت الصلاة، أنت ما تعرفش إن جبريل وقت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، حصل كذا كذا كذا كذا. فبيحكي له الحكاية عشان يبدو إنه تأدب في الكلام أو حاجة، يعني بدل ما اقول له انت اخرت الصلاه ليه، انت ما تعرفش ان حصل كذا كذا، بيحكي له ده لا المغيره اخر الصلاه فدخل عليه ابو مسعود قال له كذا كذا كذا. عمر بن عبد العزيز بقى ايه قال؟ عمر اللي هو عمر بن عبد العزيز اللي اخر الصلاه، مش اخرها عن ميعادها يعني فاتت خرجت عن وقتها، لا اخرها عن وقت الافضليه اللي هو بيسموه وقت الضروره بعد كده، اللي هو بعد الشمس ما تصفر يبقى وقت ايه يعني مش كويس، او يعني وقت ضرورة او وقت قراها عند بعض المذاهب يعني. قال عمر بقى، قال عمر لعروة اعلم ما تحدث. لا ما هذا اللي خدتك بقى ايه تستنى وعيد من اول وجديد. اعلم عندك الهمزة عليها الالف عليها همزة؟ لا. يبقى بتقول اعلم ليه؟ انا اسف، يبقى اعلم. يبقى قال عمر لعروة تعلم. أيوة صح صح، وتبقى الهمزة همزة وصل مش كده برضو؟ صح، مش همزة قطع. تمام صح صح. طيب الحمد لله. وقال عمر لعروة تعلم. أيوة ما تحدث. أيوة أو أن أو أو إن جبريل أو هو الاثنين ماشي. أو أن أو أن أو أو إن أو إن أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. أيوة بيسأل عمر، ما كانش يعرف عمر بن عبد العزيز ما كانش يعرف، فبيسأله بيقول له اتأكد من الكلام انت تقوله، الله يعني جبريل هو اللي وقت، هو اللي حدد مواقيت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كذلك، مش كده عندك كده؟ قال عروة كذلك. كذلك. أيوه. أيوه هو يعني صح. كان بشير ابن أبي مسعود يحدث عن أبيه. بشير يحدث عن أبيه اللي هو أبو مسعود اللي هو عقبة بن عمرو الأنصاري اللي دخل على المغيرة بن شعبة وقال له تأخرت الصلاة ازاي، انت معرفتش ان جبريل نزل وكذا كذا كذا كذا كذا. قال عروة ولقد حدثتني عائشة. ده بيأكد بقى بحاجة تانية، يبقى هو حكى حكاية المغيرة وكلام أبو مسعود الأنصاري له، وبعدين حيسوق دليلا آخر لعمر بن عبد العزيز في إن الصلاة يجب أن تكون مش في وقت الاضطرار أو وقت الكراهة أو في يعني يعني في آخر وقت. هيقولوا ثم إن عائشة حدثتني بقى، ده حدثت عروة بقى اللي هو بيكلم مين؟ عمر ابن عبد العزيز. بيكمل كلامه بعد ما حكى له الحدوتة بتاعت المغيرة بن شعبة، بيكمل بقى ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. قبل أن تظهر، قبل أن ترتفع يعني، يعني كان يصلي العصر قبل الشمس ما ايه ما تبتدي تصفر يعني. نعم. باب منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. طيب الحديث ده الايه دي جايه في الباب ده برضو لوجهه نظر منيبين الانابه الرجوع، منيبين اليه ارجعوا الى الله تبارك وتعالى، وأقيموا الصلاة واتقوه ولا تكونوا من المشركين. يعني كأن عدم إقامة الصلاة ده من فعل إيه؟ المشركين. نعم ده اللي عاوز يقوله يعني الإمام البخاري. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام. الشهر الحرام إذا كانت ألف ولام، دي ألف ولام العهد، يبقى الشهر الحرام قصدين به رجب، هو شهر لوحده مفرد، وإذا كان قصدي بالألف واللام الشهر الحرام ألف ولام الجنس، يبقى الشهر الحرام أي الأشهر الحرم الأربعة. فمرنا بشيء نأخذه عنك. خذه مجزومة جوابا للأمر، نأخذه مرفوعة على الاستئناف والروايتان صحيحتان، فأي التشكيلين عندك؟ أنا عندي بالسكون. يبقى بالجزم بقى. الجزم رغم انك ما قريتهاش بالسكون. انا قريتها بالرفع. قريتها بالرفع. بص في الهامش بقى هتلاقيها بالرفع، يا اما في ضم عليها بالاضافه للسكون. لا ما فيش الا بالسكون بس، ولا في الهامش. ولا في الهامش. فيه؟ اكتبها بقى في الهامش عشان تبقى انت قريت صح بالصدفه يعني. مرنا فمرنا بشيء ناخذه عنك، هتبقى دي جواب للامر بقى. صح؟ صح. تبقى مجزومة. طب وسأل نأخذه تبقى مرفوعة على ايه؟ الاستئناف. فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة. خد بالك بقى، إقام وإقامي بالضمة والكسر، وإيتاء وإيتائي بالضمة والكسر. عندك ضمة مش كده؟ أيوة. وعندك كسرة؟ لا ما عنديش كسرة. ولا في الهامش؟ ولا في الهامش. عندي إقامة بالهامش. أيوة. أي طيب. أيوة. هي بالضمة والكسر. والكسر. أيوة. يبقى إذن الإيمان بالله، الإيمان بالله ثم فسرها لهم. إيه هي التفسير بقى؟ شهادة أن لا إله أيوة. إلا الله وأني رسول الله. وإيه؟ وإقام الصلاة. يبقى إقام الصلاة من الإيمان. ويبقى بيفسر الآية بقى الإمام البخاري اللي جابها في الأول: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، بمعنى أن العلامة بين المشرك والمؤمن إقامة الصلاة. تمام. شوف إزاي، عشان كده جاب الحديث بقى وراها عشان يقول لك الدليل أهو. وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم. وأنهى وفي الهامش وأنهاكم. صح في الهامش. وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. انت هنشرحنا الكلام ده بقى. الحنتم الجرة الخضراء اللي ما دخلتش النار، اللي معمولة من الفخار دي. هم؟ الجرار الخضر زي البلاص وزي الجلة وزي اللي بتبقى لسه خضراء ما دخلتش النار يعني. عندي مكتوب والحتم مش الحنتم. لا الحنتم مكتوبة خطأ هنا. مكتوبة خطأ، خطأ مطبعي. والحنتم مفروضها حنتمة، حنتمة وحنتم. وعندك بقى احنا قلنا النقير اصل الشجرة اللي مقطوعة النخلة وينقرها يحفرها، ينقرها تبقى عاملة زي الوعاء. والمقير او المزفت مطلوب القار او المطلب الايه بالزفت. والدباء قلنا اللي زي القتة، القرع، العسل، الكوسة، كل ما هو من هذا القبيل. الخيار اللي هو من جوه فاضي، ها يسموه ايه؟ يسموه الدباء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه قوي، كان يحب ياكله. يسموه في مصر اظن كوسة، وفي اسكندرية يسموها قرع. كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب ياكله يعني. فاهو ده ممنوع كان الاشربه دي انه يشرب فيها، لان يشرب فيها مش يشرب فيها ميه. كان الحاجات دي يحطوا فيها ايه؟ العصير البلح وعصير الزبيب وعصير العنب، والحاجات دي تقوم تسرع بالتخمر، تتخمر بسرعه. فمن باب سد الذرائع ولسه ما تعلموش وما فهموش نهاهم. وقلنا الحديث ده بعد كده منسوخ على اساس ان خلاص الناس فهمت ان كل ما اسكر فهو خمر، وما اسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. فبقى اصبح دلوقتي ما فيش مانع. نعم. باب البيعة على اقامة الصلاة. اقامتي بالته وعندك في الهامش او عند غيرك في الاصل على اقامي مين بس من غير الصنع عندي كده برضه. ايوه نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب الصلاة كفارة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قاله. أنا كما قالوا قاله أنا أحفظ قوله كما قاله. يبقى الكاف هنا تشبيه للفعل المحذوف اللي هو أنا أحفظ قوله كما قاله، يعني بالنص وبالحرف. قال إنك عليه أو عليها لجريء. الشك هنا من الراوي، يا ترى قال إنك عليه ولا قال إنك عليها؟ إن كان إنك عليه يبقى الضمير عائد على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إنك عليه على رسول الله لجريء. إنك يعني بتقول يعني حافظ بالحرف، يا سلام، يعني ما فيش حرف صائد منك. وإن كانت إنك عليها يبقى على إيه؟ المقالة، الحديث. أنت بتقول إنك تحفظ أنا كما قالها أو كما قاله، عليها على المقالة دي لجري يعني جسور. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. شوف ازاي فتنة الرجل. الفتنة احنا قلنا الفتنة اصل كلمة الفتن ادخال المعدن في النار علشان يخلص من شوائبه، والفتنة يعبر بها عن الكفر، والفتنة يعبر بها عن الابتلاء والامتحان. أحسب الناس أن يقولوا آمنا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أيمتحنون. ففتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. إيه بقى فتنة الرجل في أهله؟ في امراته وفي ولده وفي ماله، أن يحصل الأخطاء الغير أو غير المقصودة، يعني يخش ماله شيء حرام، يصرف بعض ماله في شيء ما يصحش، يخطئ في حق أولاده في تربيتهم في كذا في كذا في كذا، يخطئ في حق جاره أنه يشوفه يقوم يحسده مثلا أو يقول يا ريت لي زي ما عنده أو إلى آخره. هي صغائر الذنوب، صغائر الذنوب في هذه الموضوعات. فتنة الرجل في أهله وولده وماله وجاره يكفرها بقى الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل دي كفارات. لكن طبعا الصلاة ما بتكفر كل حاجة، فما فيش حاجة فضلة للصوم ولا للصدقة، لكن عموما الصلاة بتكفر كل حاجة، وكل دي عبارة عن كفارات يعني. وممكن تتقسم، يمكن فتنة الرجل في ماله يكفرها ايه؟ الصدقة. فتنة الرجل في جاره يكفرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتنة الرجل في أهله تكفرها مثلا الصلاة كده يعني. نعم. قال ليس هذا أريد. ده سيدنا عمر بقى لما قال مين يحفظ حديث الفتنة، قال له أنا زي ما قاله بالظبط، قال له أخذ أنت غريق قوي، فرح على طول قال له كذا كذا كذا، قال لا مش ده اللي أنا عاوز، ليس هذا ما أريد، مش ده اللي أنا قصده. ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. فتنة تموج كما يموج البحر، يعني فتنة تعمل اضطراب، يحصل اضطراب زي اضطراب الموج. تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. بابا وعندك لبابا مغلقا بالله. في الهامش أيوة. في الهامش. الله، انت مالك وملها، ليس عليك منها بأس، مش هتضرك ولا تأذيك ولا لك دعوة بها ولا حاجة. بينك وبينها باب والباب مقفول، بينك وبينها باب والباب مقفول. إن بينك وبينها بابا مغلقا، أو إن بينك وبينها لبابا مغلقا، ليس عليك منها إيه بأس، ما فيش حاجة تضرك منه. قال: أيكسر أم يفتح؟ أما هو باب مغلق، باب يبقى مقفول بقى بالمغاليق، يا إما هينكسر يا إما هينفتح. هل يكسر الباب ده اللي بيني وبينها ولا هينفتح؟ قال: يكسر. الله، طب خلاص بقى يبقى باظ، يبقى باظ بقى، بعد ما اتكسر يبقى ده هينقفل ولا ينفع يتقفل بقى، خلاص اتكسر، فتحت الباب كسرته، تقفله تاني ازاي؟ باظ. عشان كده قال ايه؟ اذا قال: اذا لا يغلق ابدا. لا يغلق منصوبه باذا، ايوه، واذا لا يغلق برضه بالرفع، في الهامش موجوده بالضمه، ايوه ايوه. اذا لا يغلق، طب يغلق بقى طب يغلق قلنا منصوبه، طب باذا مش كده يا سي عزت؟ معانا انت صاحي من الصبح عشان بمتحن نفسي، اشوف اشوف نفسي عامل ازاي. طب واذا كانت يغلق بقى تخرجها ازاي؟ اذا لا يغلق نقول ايه؟ اذا هو لا يغلق، او اذا الباب لا يغلق، تقوم تبقى بالرفع على طول، صح يا سيدي؟ اذا لا يغلق، عشان كده تلاقيها بالضمه وتلاقيها بالفتح، اذا لا يغلق ابدا بدل ما اتكسر بقى. قلنا: اكان عمر يعلم الباب؟ بيسالوا بقى حذيفه اللي بيروي الحديث شعبه، بيقول: اكان عمر يعرف الباب؟ هو عمر عارف الباب ده ايه؟ ما هو ما سالش عنه اصلا، اصل عمر ما سالش، ما سالش، بيقول له اتكسر ولا اتغلق ولا اتفتح؟ قال لا اتكسر، قال عمره ما هيتقفل وسكت. الله، طب ما سالش عن الباب ليه؟ البديهي لما اعرف ان بيني وبين الفتنه باب مقفول اسال ايه هو الباب؟ عشان العلامه دي، ما انا هيتكسر يبقى في علامه اعرف بقى. فما سالش عن الباب، عشان كده كان سؤالهم سؤال شعبه لحذيفة: هل عمر يعرف الباب؟ أيوة. قال: نعم، كما ان دون الغد الليله. ايوه طبعا، زي ما هو عارف ان الليله قبل ما يجي ايه؟ بكره. يعني ليلتنا هذه اقرب الينا من الغد. فكان عمر يعرف الباب كما يعرف ان الليله اقرب دون اقرب من الدنو اقرب اليه من الغد، كما ان دون الليله او كما ان الليله الغد كما ان الغد كما ان دون الغد الليله. ايوه. اني حدثته بحديث ليس بالاغاليط. الاغاليط جمع اغلوطه بضم الهمزه. فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا ده طبعا شعبة بقى بيتكلم اللي بيروي الحديث بيقول لك فهبنا أن نسأل حذيفة، يعني دخلتنا الهيبة والاحترام أن نسأل حذيفة. فأمرنا مسروقا فسأله. مسروق ده من كبار التابعين، مسروق من كبار التابعين، وروى حديث عن سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال: الباب عمر. هم بقى لما قالوا لحذيفة شعبة بيسألوا بيقول له عمر يعرف الباب؟ قال لهم أيوه يعرفه. فلما قال لهم أيوه يعرفه خلاص عايزين بقى يقولوا هم يعرفوا الباب مين، هم عايزين يعرفوا إيه هو الباب، فخافوا يسألوا، دخلتهم الهيبة والرهبة، الناس كانت تعرف الكبير يعني إيه، فاحتراما له وكده ما يدروش يسألوه. فمسروق له دلال شوية، فقالوا له اسألوا قول له الباب مين، الباب ايه؟ فقالوا الباب عمر، يبقى عمر هيكسر. طيب نسأل سؤال يقول طيب سيدنا عمر كان عارف الباب، يبقى كان عارف ان هو الباب، بيسأل يكسر ام يفتح؟ يبقى الفتح الموت والكسر ايه؟ القتل على طول. هذه بينك وبينها باب. يعني طول ما انت عايش الفتنة اللي تضطرب اضطراب الموج في البحر دي مش هتحصل، طول ما انت ايه عايش. يوم هتموت الفتنة تبدأ. فسأل حيموت ازاي، متعدي ولا اكل؟ يعني بداية الفتنة ان يقتل. فعشان كده بيقول له بيتفتح ولا بيتكسر؟ قال له بيتكسر خلاص بقى. ولذلك لم تغلق الفتنة حتى الآن، ولن تغلق إلى أن تقوم الساعة. الفتنة اللي موجودة في المسلمين دلوقتي والعياذ بالله، أن الولاية دايما بتبقى بانقلابات وبصراع على السلطة، وشوف الدول الإسلامية وشوف الصراعات على السلطة والقتل. طب سيدنا عمر بيقولوا عارف منين؟ ما هو بيسأل هل يعرف عمر الباب؟ قال لهم أيوه يعرفوا زي ما يعرف النهاردة قبل بكرة. بيقولوا عرفوا منين؟ بيقال والله أعلم أنه كان سيدنا عمر في مرة من المرات، هو سيدنا عثمان وسيدنا أبو بكر وسيدنا محمد عليه السلام واقفين على جبل أحد، فاهتز أحد، فاهتز أحد زي زلزال حاجة، فخبطه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه قائلا أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي محمد عليه السلام والصديق أبو بكر، الشهيدان مين بقى؟ عمر وعثمان. فعشان كده كان عارف إنه هو الباب. فعشان كده بيقول الباب عارفه أنه يكسر أم يغلق، بيأكد بيتأكد. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. الحمد لله. في بعض الكتب جابوا أسامي الرجل ده، قالوا فلان التمار، وناس قالوا لا ده فلان وفلان وفلان، كل ده كلام ملوش لزوم. طب ايه؟ طب وليه؟ ربنا ستره، كلهم عرفوه في وقتها اللي كانوا حواليه لما راح اعترف للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص ما فيش داعي بقى ان الكتب اللي بتجيب الأسامي. وذلك انا ما حبيتش اقول بيقولوا مين، نقولوا فلان نقولوا فلان نقولوا فلان، كان بقى اعتبر وقالوا لا ده كان فلان لا ده فلان، كلام ملوش لزوم. المهم ان الرجل ده اخطأ فاصاب من امرأة لا تحل له قبلة. الحديث ده انا شفته ويمكن هتشوفوه معانا، يمكن هيجي اظن، مش عارف مش فاكر، لما الرجل ده راح وقال النبي صلى الله عليه وسلم حصل وحصل واعرض عنه، عرض عنه، بعدين لما أكرر عليه قال له انتظر الصلاة، فانتظر الصلاة فصلى العصر كان، فبعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نده له أين السائل، فجاء أو هو راح له بيقول له تاني، فقال له هل صليت معنا؟ قال نعم يا رسول الله، قال لقد غفر لك. ثم قرأ الآيات دي، نزلت خصيصا الآيات دي إجابة للسؤال، أقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار يبقى الفجر والظهر والعصر، لأن الفجر أول النهار وآخر النهار العشي اللي هو إيه؟ ظهر والعصر. وزلفا من الليل يبقى المغرب والعشاء. ليه زلفا من الليل يبقى المغرب والعشاء؟ لأن الزلف كما زلفة، والزلفة القريب، فزلفا من الليل أي الساعات من الليل قريبة من النهار تقع على المغرب والعشاء. إن الصلاة دي بقى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طيب بيقال إن الرجل هو نساء زي ما قال كده آلية هذا خاصة، فقال للأمة كلها. طيب قالوا إذن الصلوات الخمس تكفر الصغائر. بعض الناس ردوا عليهم قالوا جبتوا منين انها تكفر الصغائر؟ مش باين ان الصلاة دي أو إن الحسنات يذهبنا السيئات. يا ترى السيئات صغائر؟ هو تعبير السيئات طبعا غير تعبير الفواحش. فواحش ما اشتد قبحه وما عظم قبحه. الغريب بقى ان في رد العلماء اللي ردوه على انهم استنتجوا ان الكفارة بتبقى للصغائر مش للكبائر، حاجة غريبة قوي. الحديث اللي هيجي ورا منه اللي هو بتاع رأيتم ان كان على باب احدكم نهر جاري يغتسل منه في اليوم والليل 5 مرات، جاي الحديث ده ولا لسه؟ جاي جاي بعيد ولا جاي قريب؟ بعد حديثين، بعد حديثين على طول. طب قول. باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد. لا هنقف على كده بقى عشان العشاء، على باب فضل صلاة لوقتها. نرجع تاني ونقول المهم الحديث ده لما يجي بقى اللي هو بيقول لك الحديث بتاع واحد على باب بيته نهر يغتسل منه، هل تبقى الاوساخ اللي على جسمه يفضل منها شيء؟ لو كان هيفضل ينزل يستحمى في النار 5 مرات هيفضل على جسمه شيء من الوسخات؟ قالوا لا، قال هذه الصلوات. الله، طب وازاي ده يبقى دليل على كفارة الصغائر؟ قال لك لان الفرق بين الصغائر والكبائر ان الصغائر يبقى اثرها في الجوارح فتتساقط مع قطرات ماء الوضوء ومع الركوع والسجود وما الى ذلك، تخرج زي الوساخه اللي على التوب والجسم الظاهره تتغسل ثم تعمل ايه؟ تطلع. اما الكبائر فليست في الجوارح وانما الكبائر في الباطن، فالصغائر في الظاهر والكبائر في الباطن. الظاهر لما تغسله بالميه ينضف، الباطن ما يتغسلش. طب وجبت منين الصغائر في الظاهر والكبائر في الباطن؟ قال لا، الصغائر في الظاهر بدليل الميه اللي بتغسلها وتنظفها تبقى في الظاهر، وده الحديث بتاع تتساقط ذنوبه مع قطرات ايه؟ الوضوء. والحديث بتاع ان الواحد لما يبقى واقف تقطع ذنوبه على كتافه يركع في الصلاه تروح واقعه وكده. ولكن الكبائر الدليل انها في الباطن من ايه؟ قال لك إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب محيت وإن لم إذا إلى آخره حتى يسود القلب إيه كله. قال لك اللي بينكت في القلب ده بيحفر فيه ده الكبائر مش الصغائر، وبالتالي يبقى الصلاة كفارة للسيئات اللي هي الصغائر مش الكبائر. شوف استدلال العلماء، شوف الطريقة اللي بيطلع منها ازاي. شوف زي ما يكون واحد بيغوص في بحر ويطلع ايه؟ جواهر. ولا نستكمل بعد صلاة العشاء.